وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على الشيخ محمد بن صالح تيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة. مرحبا بالشيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. الشيخ محمد، هذه رسالة وردتنا من الحاج عمر محمد، يقول: خرجت حاجا من بلدي وأرسل معي أخ قيمة حجتين عن شخصين، وأعطيت المبلغ لشخصين من أهل المدينة وأنا لا أعرف الأشخاص معرفة جيدة، وقلت لصاحب المال ما أعرف أحد، فقال: أعطي أي شخص على ذمتي وذمتك بريئة، أرجو التوضيح وفقكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن تصرف الوكيل بحسب ما أذن له الموكل فيه إذا لم يكن مما يخالف الشرع نافذ ولا حرج عليه ولا ضمان عليه ولا تبوء إذا لم يتعد ما أذن له فيه. فأنت بالنسبة إلى هاتين الحجتين ليس عليك تبوء، ولكن قد تكون التبوء على هذا الذي قال لك مثل هذا الكلام المطلق إذا كانت الحجتان وصية لميت أو لحي وكل موكلك في ذلك. ولهذا ينبغي للإنسان إذا كان يريد أن يعطي من يحج عنه أن يتحرى في أمانة الآخذ ودينه، فإن بعض الناس قد لا يكون عنده تقوى من الله، تقوى لله عز وجل ولا رحمة لخلقه، فيأخذ هذه الدراهم ليحج بها ولكنه لا يحج بها، ويصرفها فيما يريد من متاع الدنيا، فيكون بذلك خائنا لله، واقعا في الإثم، خائنا لأمانته وواقعا في الإثم. نعم. أيضا يقول في رسالته: أنني بعد أن قدمت إلى مكة نزلت في الأبطح وأريد أن أذهب إلى منى، ولكنني أخشى من عدم وجود مكان، فهل إذا نزلت في المزدلفة أو عرفة في اليوم الثامن وبعد العودة من عرفة هل يجوز لذلك أم لا؟ النزول في منى في اليوم الثامن إلى صباح اليوم التاسع سنة. نعم. وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة بن المضرس وقد صادفه في مزدلفة، قال له: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. ولم يذكر المبيت بمنى ليلة التاسع. فأنت إذا لم تجد مكانا في منى في ذلك اليوم ونزلت في مزدلفة أو في عرفة أو في الأبطح فلا حرج عليك. نعم. ولكن احرص على أن تجد مكانا، لأنك إذا لم تجد مكانا في ذلك اليوم في اليوم الثامن فمن باب أولى أن لا تجد مكانا في يوم العيد وما بعده. نعم. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحتاط لنفسه في هذا الأمر. نعم. نعم. أيضا هو يسأل لأنه يقول: وبعد العودة من عرفة هل يجوز لذلك أم لا؟ لا يجوز لك بعد العودة من عرفة إلا أن تكون في منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيها ولم يرخص لأحد في ترك ذلك إلا للرعاة أو للسقاة. نعم. الواجب على الحاج بعد الرجوع من عرفة ومزدلفة أن يبقى في منى ويبيت بها، ولا يجوز له أن يتخلف عن ذلك. نعم. لكن إذا لم يجد مكان في منى وطلب طلبا حقيقيا دقيقا فلم يجد، فلا حرج عليه أن ينزل في آخر الناس مهما وصلوا إليه، حتى لو وصلوا إلى مزدلفة أو ما وراء مزدلفة ونزل في آخرهم بحيث كان مع الحجيج فإنه لا حرج. وقد كان بعض الناس يقول: إذا لم تجد مكانا في منى فلا حرج عليك أن تبيت في مكة أو في ما شئت، لأن هذا المكان سقط وجوب المبيت فيه للتعذر، فسقط الفرض، كالإنسان إذا قطعت يده من فوق الفرض فإنه يسقط عنه غسلها. ولكن نقول الذي نرى في هذه المسألة أنه يجب عليه أن يكون في أخريات القوم ليكون مظهر الحجيج واحدا، وهو نظير من أتى إلى المسجد ووجد الناس قد ملأوا المسجد فإنه يصلي في السوق في الشارع الذي حول المسجد ليتصل الناس بعضهم مع بعض. والشارع له نظر كبير في اجتماع الناس على العبادة وعدم تفرقهم. نعم. وردتنا رسالة من المستمع فتحي محمد مؤمن من جمهورية مصر العربية محافظة مطروح السلوم، يقول في رسالته هذه: هل السبحة سباحة في ذكر الله، أي يذكر بها الله عز وجل أم لا؟ السبحة لا ينبغي للمرء أن يجعلها وسيلة لضبط التسبيح الذي يقول أو التهليل أو التكبير، وإنما الذي ينبغي أن يكون تكبيره وتسبيحه وتهليله بأصابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. ولأن استعمال السبحة فيه مفاسد، منها العدول عن السنة، ومنها أنه قد يكون فيه رياء حين يراه الناس يسبح في مسبحته، ومنها أن المسبح بالسبحة يطير قلبه في الخيال والوساوس، وهو ليس عنده إلا أن يعدد هذه الحصيات أو هذه الخرزات، فيكون بذلك ذاكرا غافلا. وأما العقد بالأنامل فإنه أقرب إلى حضور القلب، والذكر روحه ولبه أن يكون قلب الذاكر حاضرا. لهذا نرى أن السبحة وإن كان التسبيح بها جائزا لكنه لا ينبغي استعمالها، بل الأفضل والأولى أن يسبح بأنامله. نعم. سؤاله الآخر يقول: بعض الناس يقولون إن علينا بأنفسنا فقط وليس لنا بالناس الآخرين شيء، أي أننا نصوم ونصلي ونؤدي ما فرضه الله علينا ولا علاقة لنا بالآخرين. هذا القول ليس بصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ولقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وفي قوله ولا تفرقوا بعد الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دليل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجب تفرق الأمة وتشتتها، وكون كل واحد منهم له منحا ينحو إليه ويذهب إليه ويصير عليه. ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سياج هذه الأمة وقيام عزها وكرامتها، ولأن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للخسران، لقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، لو فسد الزمان وفسدت الأمة ولم يمكن الإصلاح بحال، فحينئذ نقول للإنسان: لا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون، وعليك بخاصة نفسك. نعم، والله المستعان. أيضا له سؤال آخر وأخير يقول: ما هي الصفات الطيبة التي يجب أن تتوفر في الإمام الذي يصلي بالناس؟ الصفات الطيبة التي ينبغي أن تتوفر في الإمام الذي يصلي بالناس أن يكون قارئا لكتاب الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وأن يكون عالما بالسنة لا سيما فيما يتعلق بأمور الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وأن يكون أمينا، لأن الإمام مؤتمن فإنه يصلي لنفسه ولغيره، فإن لم يكن أمينا فإنه يخشى أن يصلي الصلاة على وجه غير كامل بحيث يسرع إسراعا يمنع المأمومين أو بعضهم فعل ما يسن أو فعل ما يجب، كما يوجد في بعض الأئمة يسرعون إسراعا ليس بمشروع وهو ضرر على من خلفهم. فالمهم كلما كان الإنسان أقوى من الصلاة وأرعى لأمانته فهو أولى وهو أقوم بالصفات المطلوبة في الإيمان. نعم. نعم. عبد العزيز العبد الله من المحمل بعث بهذه الورقة يقول: اعتمرت في أول شوال ثم ذهبت إلى تبوك وقدمت إلى الحرم من الميقات لأنني أعتبر نفسي متمتعا من العمرة إلى الحج، فما حكم تجاوزي للميقات على هذه النية بدون إحرام؟ الذي فهمت من كلامه أنه اعتمر أولا. نعم، اعتمر في أول شوال على ما قال: اعتمرت في أول شوال ثم ذهبت إلى تبوك. نعم. وقدمت إلى الحرم لكنه تجاوز الميقات بدون إحرام مرة أخرى. أي نعم. نعم. مثل هذا نقول إذا كان اعتماره في شوال، نعم، بنية الحج هذا العام فهو متمتع لأنه تمتع بالعمرة إلى الحج، وحينئذ فإذا رجع فإذا ذهب إلى تبوك ثم رجع فإنه لا يتجاوز الإحرام الميقات إلا محرما. لكن ما دام على نيته أنه يرجع ولكنه وصل تبوك لعذر أو لغرض وبنيته أن يرجع إلى مكة فلا حرج عليه أن يدخل إلى مكة ويبقى إلى أن يأتي في يوم الثامن ذي الحجة فيحرم من مكانه. لا. وأما إذا كان دخل مكة في شوال وليس نيته أن يحج هذا العام وإنما جاء معتمرا فقط ثم رجع إلى تبوك، فإنه إذا رجع إلى مكة لا يتجاوز الميقات إلا محرما. نعم. لأنه ليس من نيته الرجوع إلى مكة في هذا السفر. نعم. نعم. إذن عبد العزيز العبد الله من المحمل لا شيء عليه حينما تجاوز الميقات بدون إحرام. أي نعم، ما دام على نيته الأولى. نعم. ناوي أن يحج. لأنه يقول: وقدمت من الميقات لأنني أعتبر نفسي متمتعا من العمرة إلى الحج. نعم. يعني بعمرته في أول شهر. فليس عليه شيء. نعم. أيضا يقول: إذا تعجل الحاج من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق ونزل منى لمتابعة عمل، يعني ذهب إلى مكة وعاد إلى منى ونزل إلى منى لمتابعة عمل أو واجب وغربت عليه الشمس هناك، فهل يلزمه المبيت أم لا؟ ما دام قد تعجل. نعم. وخرج من منى بعد أن رمى الجمرات بعد الزوال. نعم. بنية أنه أنهى نسكه فقد انتهى نسكه، فإذا عاد إلى منى بعد العصر مثلا لمتابعة عمل فهو حر، متى شاء خرج لأنه قطع نية العبادة وخرج فعلا من منى قبل غروب الشمس، فإذا عاد فهو حر إن شاء بقي وإن شاء لم يبقى. نعم. ولكننا ننصح هذا الأخ الذي سيبقى في منى في عمل أن لا يتعجل، بل أن يبقى في منى على نية النسك ليكتب له أجر في ذلك، فإنه إذا بقي على نية النسك فله أجر تلك الليلة وله أجر رمي الجمرات في اليوم الثالث عشر. نعم. نعم. هو أيضا يقول في رسالته: نحن من موظفي الدولة كل سنة نمتدد من قبل الدولة إلى مكة المكرمة من أول شوال، فإذا ذهبنا إلى مكة أخذنا العمرة ثم وزعتنا الدولة أو وزعنا رؤساؤنا في الدولة، فمنا من يذهب إلى جدة ومنا من يذهب إلى الليث والطائف والمدينة، وعندما يأتي اليوم الثامن أو قبل اليوم الثامن بيومين أو ثلاثة نعود إلى مكة، فهل يلزمنا الإحرام قبل الدخول إلى مكة أم نحرم من أماكننا التي نعيش فيها وفقكم الله؟ تحرمون في هذه الحال من الميقات، لأنكم حينما خرجتم من مكة خرجتم لأداء عمل. نعم. فإذا رجعتم إلى مكة فقد مررتم بالميقات وأنتم تريدون الحج، فعليكم أن تحرموا من الميقات، فالذين في الطائف يحرمون من السيل، والذين في الجهات الأخرى يحرمون إذا مروا بمواقيتهم. بس المستمع عبد العزيز عبد الله في سؤاله الأول أنه خرج إلى تبوك، وفي سؤاله الأخير أخبرنا بأنه يذهب في بداية شوال للحج وهو منتدب، لكنه عندما يأتي ويأخذ العمرة يخرج إلى عمله خارج مكة. هو في الأول لم يبين أنه ذهب إلى تبوك بمقتضى العمل، نعم، إنما هو لغرضه ما رجع. أما إذا كان ذهب إلى تبوك بمقتضى العمل فإنه إذا رجع إلى مكة يكون يحرم من الميقات. نعم، يحرم من الميقات. طيب ما الفرق بين الخروجين؟ الفرق بين الخروجين أنه إذا خرج إلى عمل فقد انفصل، انفصل الدخول الأول والثاني. أما إذا خرج إلى غرض ورجع سريعا فإنه لا يكون هذا السفر منقطع عن هذا السفر، لأنه في الحقيقة بمنزلة الباقي في مكة حكما. نعم. إذن الذي يبقى الذي يأتي لعمل إلى مكة مثلا قبل الحج بأشهر أو بأيام ثم يأتيه الحج له أن يحج مفردا وإن كان قد أخذ عمرة في أي أشهر الحج. إذا هو إذا رجع إلى بلده، إذا أخذ عمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ورجع من بلده مفردا فهو مفرد. أما إذا أخذ العمرة ثم ذهب إلى بلد آخر فهذا اختلف العلماء فيه. نعم. إذا سافر بين العمرة والحج مسافة قصر لغير بلده. نعم. فمنهم من يرى أنه إذا سافر إلى مسافة قصر بين العمرة والحج إلى غير بلده أو إلى بلده فإن التمتع ينقطع ويسقط عنه هذا التمتع. ومنهم من يرى أن من سافر إلى بلده انقطع عنه التمتع. نعم. انقطع عنه التمتع لأنه في الحقيقة أنشأ سفرا جديدا للحج. وأما إذا ذهب إلى غير بلده ولو فوق المسافة فإنه لا ينقطع لأنه ما زال في سفر. نعم. وهذا هو الراجح من ذلك. شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عمر محمد من السودان يسأل عن التوكيل للحج من غير المعروفين في الاستقامة أو عدمها والنزول في غير منى قبل اليوم 9 وبعده، وفتح محمد مؤمن من جمهورية مصر العربية محافظة مطروح يسأل عن السبحة وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصفات الإمام للصلاة، ورسالة عبد العزيز العبد الله من المحمل يسأل عن أمور تتعلق بالحج والعمرة. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا للشيخ محمد وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.